الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، قلت الكرام، عن موعد معشر كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب القدر. وقفت عند الباب 57، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والديه والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين وأنا أعرف الحزن في وجهي، قال: إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. فقال رجل رسول الله: ماذا قال ربنا؟ قال: أداني جبريل عليه السلام فقال: إن أمتك مفتتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير. قال: قلت: ومن أين يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب الله عز وجل؟ قال: بكتاب الله يضلون، وأول ذلك من قبل قرائهم وأمرائهم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس: من أجله، ومن عمله، ومن رزقه، ومن أثره، ومن مضجعه. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من عمله، وأجله، وأثره، ومضجعه، ورزقه، لا يعدوهن عبد. لا يعدو من عبد. لا يعدوهن عبد. لا يعدو من عبد. لو قلت لا يعدو من عبد. لا يعدو من عبد. وعن أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله إلى كل عبد من خلقه من خمس. طيب، هو قرأ يعدوهن، وأنا عندي لا يعدو من عبد، وأنا قلت روايتين. هو قرأ الأول الأولى. طيب، انا عندي روايه اخرى، تحقيق الشيخ الالباني: لا يعدو من عبد. ازاي قرانا الاثنين؟ عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله الى كل عبد من خلقه من خمس: من رزقه، واثره، وعمله، واجله، ومضجعه. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من أجله، ورزقه، ومضجعه، وشقي أعين. الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله تعالى إلى كل عبد من خلقه من خمس: من رزقه، وأثره، وعمله، وأجله، ومضجعه. نعم. باب في قوله تعالى: وآخرين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أصلاب رجال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ: وآخرين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذكر المؤلف باب، وذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحم الله المؤلف، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين وأنا أعرف الحزن في وجهه فقال إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون. فقال عمر قلت نعم بأبي. في رواية أخرى هنا قال ذكر فقال رجل يا رسول الله ماذا قال ربنا؟ قال أتاني جبريل عليه السلام إن أمتك افتتن بعدك بقليل من الدهر غير كثير. قال قلت ومن أين يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب الله عز وجل؟ قال بكتاب الله يضلون، وأول ذلك من قبل قرائهم وأمرائهم. وفي رواية أخرى أيضا عند الترمذي أيضا عن عمر بن الخطاب مثلها، قال يا عمر إن لله وإن إليه راجعون. فقلت نعم بأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله وإن إليه راجعون، فما ذاك؟ قال إن جبريل أتاني أنفا فقال يا محمد إن لله وإن إليه راجعون، إني أملك إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. فقلت يا جبريل أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ فقال كل سيكون. قال وكيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله؟ قال بكتاب الله يضلون، يتأوله كل قوم عما يهون فيضلون به. الرواية الأولى التي في الباب ضعيفة كما أسد الشيخ، ضعيفة جدا أيضا، فيها كما ذكر تراجعوا فيها مسلمة أسلم بن علي وهو متروك الحديث. وأيضا الرواية التي في السنن فيها أيضا نظر في الثبوت، لكن المعنى عند العلماء فيه صحيح. وهذا الحديث يبين فيه كأنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيحدث الافتتان في الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الافتتان كما بين إما تكون البدع فيه بدع مكفرة أو بدع مفسقة. ثم ذكر بأن الافتتان سيكون بسبب القراء والأمراء، وبسبب أيضا كما قال بكتاب الله يضلون. بعض أهل العلم قالوا بسبب القراء والأمراء لأن الأمراء يمنعون الناس حقوقهم ولا يعطونهم ذلك، فيفتنون الناس بذلك أولا، ثم يتبعهم القراء. والمقصود بالقراء هنا يعني الأئمة الذين يتبعون الأمراء في ذلك، فيفتون لهم بذلك ويتبعون أهواء الأمراء في أخذ الحقوق فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فجاءت في رواية قلت يا جبريل يسلم من سلم منهم؟ قال بالكف والصبر، يعني أنه يكفون ويصبرون. الذين ظلموا أخذ منهم الحقوق يكفون عن ذلك ويصبرون على ما أوذوا. فهنا هذا تفسير لمعنى قرائهم وأمرائهم، أن القراء يفسدون أولا العلماء، ثم العلماء لما يفسدون يطيعون الأمراء في الظلم فيفنى الناس في ذلك. هذا يوافق يعني أثر لابن مسعود، يبين أنه كان يقول إنه في زمانه قال كان نحن في زمان كثر فيه فقهاء، ويعني كثر الناس في هذا الزمان في الفقهاء في زمان ابن مسعود ومن معه. وسيأتي عليكم زمان يقل فيه الفقهاء ويكثر فيه القراء. ويقصد فيه هنا أن الفرق بين الفقيه والقارئ، قراء كأنهم قل بعد كل القصصين، كل الذين يقرؤون القرآن فقط ولا يفقهونه ولا يفهمونه ولا يتدبرونه. فكان يبين أن سيأتي زمان بعد ذلك يقل فيه الفقهاء ويكثر فيه القراء كما قال ابن مسعود. وهذا حدث، إنه ما أتى أزمنة بعد ذلك أهل العلم أقل من أهل الدعوة وأهل الوعظ وأهل القصص. فهذا كان من أسباب حدوث الفتن، أنه غياب أهل العلم الذين على حق وعلى تقى. ثم بين أيضا في الحديث بأن بكتاب الله يضلون، وبكتاب الله يضلون على أنه يبين طب كيف يضلون وكتاب الله بينهم. يضلون بأن كل واحد فيهم فهم أو تأول كتاب الله عز وجل على حسب بدعته وعلى حسب، فاستخدم كتاب الله عز وجل كما هو حمال مجمل فيما يريد من ترويج بدعته. فترى ذلك صريحا جدا عند الروافض مثلا، يأتون بآيات في القرآن فليروجوا ما هم عليه من باطل فيفسرونها كما يريدون، يقولون جبت الجود والطاغوت أو جبت الطاغوت أبو بكر عمر، ويقولون مرج البحرين يلتقيان بينهم برزخ لا يبغيان، صوروا البحرين هنا فاطمة وعلي، ويخرج منهما لولا والمرجان، فهنا سمون الحسن والحسين. انظر كل هذا، وهذا تأويل للقرآن، تأويل القرآن على غير تأويل الذي نزل به. وهذا يدل على أن الحديث فيه المعنى ذاته، وإن كان السند ضعيف لكن فيه التحذير من تأويل القرآن على غير تأويل، وهذا الذي يؤدي إلى ضلال الناس وضلال الأمم بعد ذلك. فضلالات المضلين وبدع المبتدعين تكون باستخدام القرآن وتأويله على غير مراد الله عز وجل أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي وقع في أهل البدع جميعا، الخوارج والجهمية والمعتزلة والرافضة والمرجئة والأشاعرة وغير ذلك، كل هؤلاء ما وقع في مواقفه من بدع بسبب تأويلهم للقرآن بغير مراد الله عز وجل، كما قال النبي بكتاب الله يضلون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن وتأجلونه ولا تعجلونه. سيأتي زمان من الناس يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلون الثواب، يتعجلون الأجر، أخذ الانتفاع به، أيضا الأكل بالقرآن وغير ذلك، يتعجلون الأجر في ذلك. وهذه هذا ذم من النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل مع القرآن بهذه الطريقة. فكان موجب الحديث بأن الإنسان بين أن قد يقع ذلك في الأمة، ويقع هذا الضلال، وتقع الفتنة، قد تكون فتنة مكفرة وقد تكون فتنة مفسقة، وهذا كله إما بضلال الناس في تأويل القرآن من الكلام والقرآن يستخدم في ذلك، أو بضلال القراء الذين بعدوا عن الفقه وعن العلم الحقيقي فأفتوا الناس بغير علم، أو أطاعوا الأمراء في ظلمهم وغيهم، كانت فتنة الناس في ذلك. هذا مجمل أو معنى الحديث الذي كنا فيه. وكأنه من باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني هذا لو صح الحديث إنه إخبار بمناسبة باب القدر، بأن هذا قد قدره الله عز وجل وكتبه أن يقع، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقع بالكلام. ثم انطلق إلى باب جديد، وهذا الباب ذكر فيه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمسه، من أجله ومن عمله ومن رزقه ومن أهله ومن مضجعه. هنا يبين فيه طبعا الروايات كلها على هذا المعنى، كل الروايات التي جاءت في الأثر بابية على هذا المعنى. أكيد بس التليجرام جيد ولا في إشكال؟ واضح. طيب فقال ان الله تعالى فرغ، فرغ بايش؟ تاتي بمعنى قدر لهم، قدر لهم هذه خمس الذي ذكرت في الحديث بحيث لا تحتمل التغيير، فرغ اي انتهى. وهنا قال ان الله تعالى فرغ اي انتهى، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فرغ ربكم عموما تأتي في أكثر من حديث، بل جاء أيضا في بعض الآيات بمعنى أن فرغ، كما جاء في حديث فرغ ربكم من العباد فريق من في الجنة وفريق في السعير عند الترمذي. وهذا بد أن يفهم المعنى، أن ليس معنى أن الله كان مشغولا عنهم حتى تفرغ لهم، حاشا، هذا المعنى لا يستقيم، بل المقصود ان كل عمل له بدايه ونهايه، ونهايته فراغ منه، هذا هو المقصود، نهايته يعني الفراغ منه اي نهايته، حتى لما يقول الانسان حتى اذا فرغه من القاء بين العباد. اذا كل عمل بدايه ونهايه، ونهايته الفراغ منه، يعني معنى ان الله عز وجل يتولى محاسبه عباده بنفسه وينتهي من ذلك، فرغ يعني ينتهي من ذلك، هو تعالى اصبح الحاسبين. والله عز وجل وصف أو جاء وصف الله عز وجل بذلك في كثير من النصوص، هذه من أوصاف الفعل، أوصاف الفعل لله عز وجل وهي كثيرة. قال في الصحيح أيضا قوله تعالى سنفرغ لكم أي سنحاسبكم، سنفرغ لكم أيها الثقلان سنحاسبكم، لا يشف شيء عن شيء. وهذا معروف في كلام العرب، يقولون لا أتفرغن لك وما بي شغل، يعني هنا يعني لانتهينا منك كأني من هذا الأمر. فمناسبة الحديث في باب القدر أن كل شيء خلقه الله عز وجل مقدر كائن كما أراد الله عز وجل، فما يكون في مكانه يكون بقدره وبعلمه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث بأن الله عز وجل فرغ إلى كل عبد من خمسة، وذكر أي أن الله عز وجل قدر وقضى سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالمخلوق في هذه الخمس، كل شيء، كل المخلوقات الذي يعني الآدمي طبعا الذي خلقه الله عز وجل قد قدر وقضى له هذه الخمس التي ذكرها في الحديث. فقال فرغ من أجله ومن عمله ومن رزقه ومن أثره ومن رجعه. والأثر يعني اللي هو مشي في الأرض، تأتي بالتفصيل، لكن معنى المفرد اللفظ مشي، أثره يعني مشي في الأرض وحركته يعني. فهنا يأتي الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى مجمله الأول، نبين بأن فرغ أو قدر كل هذه الخمسة وقد كتبها كما جاء في اللوح المحفوظ، وعلمها أولا سبحانه وتعالى وكتبها أولا من الأجل، الأجل هو العمر وهو موعد الوفاة، فلا يزيد فيها ولا ينقص شيئا. وأيضا الثاني الرزق، وقدر له الرزق قليلا أم كثيرا. والأثر هو الأثر الذي مشي في الأرض الذي سيكون في الأرض كما قال تعالى ونكتب ما قدموا وآثره ومرجعه. والمرجع هنا يعني قال العلماء السكون والحركة ومحل الموت والدفن. المرجع هنا محل الموت والدفن، سكون وحركته ومحل الدفن، ويعني يقول المرجع جميع أحواله. فذكر هنا الأجل والعمل، وأيضا سيأتي الكلام عن العمل. وكتب أيضا المرجع والأثر والرزق والعمل والأجر. وهذا الحديث فيه إخبار عن سابقة علم الله عز وجل بأحوال الإنسان، وأنا مناسبة القدر إنه هذا الكتابة تدل على سابقة علم الله عز وجل وتقدير أمور خلقه، لأن في أمور ستحدث الله عز وجل قدرها وقضاها، لكن هناك العمل، عمل الإنسان هو اللي سيعمله بعد ذلك، لكن هذا بسابق علم الله عز وجل كل ما سيعمله الإنسان إلى وفاته، وكتب عليه الرزق والأجل كما سيأتي في حديث، كما أتى من قبل في حديث الملك الذي ينزل في الجنين فيكتب هذه الأرض. فإن الله عز وجل المقصود هنا أن الله عز وجل فرغ انتهى الله عز وجل علما وكتابة، ثم تأتي الإرادة والخلق بعد ذلك في ذلك في الدنيا. فالله قد كتب قدير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما فقد انتهى الله عز وجل من ذلك، انتهى كما نقول من الأجل. فالأجال مضروبة، أجال الناس جميعا مضروبة، لا تتغير ولا تتبدل. وقال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قال لكم ميعاد يوم لا تستأخرون ساعة عنه ساعة ولا تستقدمون. الميعاد عندما يأتي الأجل وهو كتبه الله عز وجل من قبل، فلا يتأخر ولا يتقدم، إذا جاء أجلهم لا يأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلما يأتي الملك وينفخ في الروح في الجنين في بطن أمه يكتب له أي رب أجله، يكتب الأجل في قبل أن يولد، أو يعني عند نفخ الروح يكتب أجله الذي سيكون عليه. وهذه من الأمور التي قد بينها الله، بيان الحديث بأن الله عز وجل قد فرغ من كتابة أجال الناس أجمعين. وهذا لابد أن يعتقد به كل امرئ أن الأجال مكتوبة من قبل ومقدرة، لكن مع ذلك قد يأتي علينا بعض الإشكاليات في مسألة الأجل، تكلمنا عنها سابقا فيما أظن، ومسألة بعض الأحاديث أو الأثار التي وردت في تغير الأجل، في تغير الأجال، ومنها ما كان بسبب شرعي ومنها ما كان كونيا. فالشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينسأ له في عمره، يعني هنا يشفى ليصل رحمه أو يبارك له في رزقه ليصل رحمه، فكان صلة الرحم سبب في مباركة الرزق وأن ينسأ له في العمر، يعني يزاد له في العمر. إذا العمر هنا يتأخر أو يتغير، هذا كأنه إشكال. ومنه أيضا لما جاء الملك يقبض روح موسى عليه السلام ففقع عينه بالموت، فقع موسى عليه ثم رجع مرة أخرى ليقبض. طب هل كان الأولى زاد في أجل موسى؟ ما جاءه ليقبض ثم لم يقبض لما فقع عينه وجاءه بعد ذلك. وأيضا ما حدث لما الله عز وجل أخرج ذرية آدم من ظهره فرأى داود عليه السلام فسأل عنه آدم فقال كم عمره؟ قال 60. قال يا رب أعطيه مني 40، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم من عمر داود من 60 إلى 100 الحديث عليه السلام، عليهما السلام، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام أيضا. ثم الرابعة أيضا ممكن تقول من الإشكاليات كل هذه تنضم كلها لما جاء ملك الموت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال خيرت بين بين بين الموت وبين أو بين الحياة وبين ملاقات الله عز وجل، قال فاخترت أو قال بل الرفيق الأعلى، فكأنه يخير من الرفيق الأعلى أم يزاد له يعني يستمر في الدنيا. أيضا بل هو حديث الملك لما مع موسى لما راجع له قال لك ضعلك على ظهر ثور فبكل شعرة منه يزاد لك، قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت، قال إذن فالآن، فكأنه سيزاد له في الأجل. فهذه كلها روايات جاءت من السنة كأن فيها نقول إيش تغييرا للأجل، سواء كان بسبب شرعي أن تفعل صلة الرحم أو كما جاء في مع موسى عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم مع داود وآدم عليهما السلام. ونقول هل هذا يشكل حقيقة ولا يشكل؟ أنه لا يخالف ولا يعارض ما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه بأن الله قد فرغ في الخمسة هذه ومنها الأجل، بأن الله عز وجل قد انتهى من وضع الأجال جميعا سبحانه وتعالى. وهذه كلها كما قلنا أن هذه كلها كتبت من قبل في اللوح المحفوظ. هناك في اللوح المحفوظ قضاء مبرم وقضاء معلق، أو قضاء مطلق وقضاء معلق. قضاء قد وضع وليس فيه تغيير، لن يكون فيه تغيير في اللوح المحفوظ، وفي اللوح المحفوظ وضع قضاء معلق على أمر وفيه التغيير مكتوب، معلق أن آدم أن الله سيخلق داود عمره 60 فيطلب آدم أن يزيد له الله عز وجل 40، فالله عز وجل سيجيبه ويكون عمره 100، فكل هذا 100 مكتوبة من قبل، بس هذا معلق على كذا وكذا، معلق على أن المرء سيزيد رحم فالله عز وجل قد يزيد له من أجله، وكل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ أنه هذا يسمى من القضاء المعلق على أمور وستحدث، والله كتب أنها ستحدث فيزاد له من ذلك، لكنه نحن لا نعلمها فنفعلها والله قدر لنا وعلم من قبل أنها ستكون. فهذا هذه ليس هذا لا يعد تعارضا بين الذي بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرغ في الأجل، بل أنه وكل هذا مكتوب، مكتوب أن النبي صلى الله عليه وسلم عمره، ومكتوب قضاء موته، ومكتوب أنه سيأتي ملك فيقول الرفيق الأعلى فيموت في هذا الموعد، مكتوب أيضا أن موسى سيفعل ذلك، كل هذا مكتوب مسطر فرغ منه في اللوح المحفوظ من قبل، وأن هذه من الأجال المعلقة أو هذه من القضاء المعلق على أمور وقعت فيتقع ما علق عليها أيضا. هذا كله أول شيء كان كتب فيه الأجل، قال وكتب عمله أيضا، فرغ من أجله وفرغ أيضا من أجله ومن عمله، الرواية الأولى من عمله، والله عز وجل قد كتب كل أعمال العباد قد لم يخلقه، وكما قال الله تعالى إن الله كتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب العبد أنه من أهل الجنان فيعمل بعمل أهل الجنان، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس كما جاء في الحديث من قبل، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب من قبل فيعمل بعمل أهل النار فيكون منها، والعكس إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب أنه من أهل النار فيعمل بعمل أهل النار ثم يقبض على ذلك. فكل إنسان من عمل خلقه الله عز وجل ووفق لهذا العمل، لذلك لما سئل عليه السلام قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، فقالوا فيما العمل يا رسول الله؟ ما هو كل شيء كتب وعمل الإنسان كتب، قال عمله فكل ميسر لما خلق له، وقد بينا ذلك التفصيل من قبل في الأبواب السابقة حتى ما نعيد. ثم قالوا من رزقه، وهنا كتب كل أعمالي وكتبت، وأيضا كتب الله عز وجل رزق، والأرزاق مقسومة، الأرزاق كلها مقسومة لأهل الدنيا، الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق. كل من يجري في هذه الدنيا ويطلب فيها ما يطلب، يا لابد أن يعلم بأن رزقه قد قسم له وفي بطن أمه وهو جنين، ما جاء الملك وكتب رزقه الذي سيكون إلى قيام الساعة، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالله عز وجل قد أنزل الأرزاق وقسمها بين عباده بما يريد هو سبحانه وتعالى، وكتب ذلك كله أيضا وفرغ من ذلك في من قبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روحي، في روعي الروح الأمين، أنه لن تموت عبد، لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لن يموت أحد، كما قال: والرزق كالموت لابد سيأتيك، لا يمكن أنك يعني لا يمكن أن يتخلف عنك، إذا قدر الله عز وجل الرزق لابد سيأتيك كما يأتي الموت لك. لكن مع ذلك الله عز وجل أمرنا بالسعي، قال: فامشوا في مناكبه، ومع أن الرزق يأتيك لكنه أمر الله عز وجل بالأخذ بالأسباب، بأنك تعمل وأنك تجد في حياتك تأخذ الأسباب في ذلك، والله يرزقك، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يعني الله يبين لك الرزق ليس منك أنت، دعي عليك السبب، بل أنت تنشغل بما خلقت له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليس هذا معناه التوكل، لكن هو التوكل الحقيقي والمقصود من ذلك، لأنك تنشغل بما هو أهم، تنشغل بعبادتك لله في هذه الدنيا، تقيم شرع الله، تتبع أوامره وتجتنب نواهيه، تفعل فيه ما طلبه، تعمر الأرض، ترفع راية الدين، تنشر الإسلام، إلى غير ذلك مما أصالة هذا الذي خلقت من أجله. ثم أما الرزق فأنت لست مأمور بأنك تقسم الأرزاق، والله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق في ذلك. لذلك البعض لابد أن يفقه هذا المعنى حتى لا يكون ديدنه كله في حياته السعي على الرزق، أنه ما يفعل شيئا في دنيا إلا أنه يفعل عن الرزق والمال، كيف يكسر ماله، كيف يكسر أملاكه، كيف يكثر يعني ما عنده من أمور الدنيا، هذا لا، هذه وسيلة فقط. الرزق هذا وسيلة لتقتات ولتنفق على أهل بيتك وأنك يعني تعيش، لكن هذا ليس المقصد الذي أنت خلقت فيه. الرزق يسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الموت. فهذا الأمر الثاني الذي قد قدره الله عز وجل وقد فرغ منه، إن الله تعالى فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس: من أجله ومن عمله ومن رزقه ومن أثره. فالأثر هو الرابع من ذلك، الأثر الخطوات، كل خطوة أنت تمشي بها أو تحطها على الأرض سواء كانت في طاعة الله أو كانت في معصية الله، كل هذا قد قدر وكتب من قبل. فهو سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء، هو أضحك وأنه أضحك وأبكى. فالله عز وجل خلق كل شيء وخلق كل خطوة أنت تخطوها في كتاب الله. قال تعالى: ونكتب في تخطوها في حياتك ونكتب ما قدموا وآثارهم. فهنا يبين أن الله عز وجل يكتب كل شيء، يكتب كل ما تفعله، كل خطوة تسعى فيها. قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل خطوة في طريقك مثلا إلى المسجد ترفع بها درجة وتحط عنك خطيئة. انظر خطواتك وأنت تذهب إلى الصلاة يكتبها الله عز وجل، فبكل خطوة وأنت تسير في مرضات الله ترفع درجة عند الله وتحط عنك خطيئة. وقد جاءت يعني أدلة كثيرة لتبين مسألة كتب الآثار وغير ذلك. كتب الله عز وجل بكل خطوة سنة بأجر صيامها وقيامها، هذا الذي يخطو يعني في سبيل الله عز وجل. وثم قال: ومضجعه، وكتب أيضا المضجع أي المثوى أو المكان الذي سيدفن فيه، طبعا المثوى يعني مكان الدفن، وهنا مكان الذي سيدفن فيه المرء والذي سيكون فيه الأجل. وهذه أيضا يعني من الخمس الأمور الخمس التي قد فرغ الله عز وجل منها، فكل واحد قد كتب مرجعه في نهاية لدنياه، ولا أقول النهائي لأن خطأ من يقول انتقل إلى مثواه الأخير، وهذه مستقرة عند كثير من الناس يقولون انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا كلام ليس بصحيح، لأن وجودك في القبر ليس المثوى الأخير، أنت ستبعث بعد ذلك وتقوم، المثوى الأخير لك في الجنة إن شاء الله، يعني في الدار، دار الخلد، دار الخلود أيا كانت للمرء، يعني إن كان يعني للكافر أو للمسلم، لكن إن كان يقصد بها يعني مثواه الأخير من الدنيا فهذا البرزخ يعني، لكن هو الصحيح أن لا تقال، لأنه هذا ليس مثوى أخير سيقوم، لأن هذه فيها إشارة إلى عدم البعث وعدم القيام بعد ذلك وعدم المحاسبة. لكن المقصود هنا مضجعي، أي المكان الذي سيدفن، يدفن فيه، وقد لا يعلم أين يدفن المرء، قد يعني قد يدفن في بحر، يدفن في في في أرض، يدفن في في أي شيء، هذا لا يعلمه أحد. قصة مشهورة تحتاج إلى مراجعة السند عن سليمان، أنه كان جالس معه ملك الموت، يعني في صورة يعني زال في اجتماع ومعه أحد الوزراء، وجاء وملك الموت جالس وينظر إلى أحد الوزراء، هذا ينظر إليه نظرة كثيرة، فسليمان استعجب من نظرة الملك الموت لهذا الرجل، فالوزير لما نظر إليه لا يجد هذا الرجل ينظر إليه، لم يعلم أنه ملك الموت، فسأل سليمان من هذا، قال من هذا ملك الموت، فالرجل ارتعد ترك المجلس ولملم أموره وسافر، قالوا سافر يعني سافر مكانه، فسليمان بيسأل ملك الموت لماذا تنظر إلى هذا النظر، قال عجبت، أمرني ربي بأن أقضى روحه ليس هنا في دياري كذا أو في أرض كذا وهي بعيدة، فعجبت كيف سيصل إلى هذه الأرض، فكان الرجل لما سمع انتقل إلى الأرض، فذهب طبعا ملك الموت وأخذه، فكأنه كتب الله عليه أنه يقبضه في، طبعا تراجع فيها السند، يقبضه في هذه الديار البعيدة، وهذا كان من عجب ملك الموت أنه هو جالس معه هنا ومع ذلك أمر أن يقبض روحه في مكان آخر بعيد. القصة يعني هذه يرجع فيها، هو الشاهد في المسألة بأن قد كتب أيضا مرجع المرء الذي سيموت فيه ويدفن فيه. وهذا الحديث العظيم فيه كما بينا هذه الأمور الخمسة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل قد فرغ منها، فرغ من ذلك، وقد انتهى هذه الأمور التي لا تتبدل ولا تتغير. وهذا الحديث حقيقة فيه أيضا عدة فوائد، حتى قبل أن ننتهي إلى ما بعده، أو الذي قبله نقول لك في فائدة الثبوت إن لله وإنا إليه راجعون، وهذه فائدة أيضا من الحديث الذي قبله، يعني قول إن لله وإن إليه راجعون، وقالوا أن هذه قال عند حدوث المصائب ووقوع الأشياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني حزن مما سيحدث لأمته، فقال هذه الكلمة إن لله وإن إليه راجعون. و الحديث فيه فائدة، حديث فرغ الله من خمس، من الفوائد التي فيها بأنك إذا علمت بأن الله قد فرغ هذه الخمسة وانتهى منها لك فأنت لا تنشغل بها، والمرء هنا الفقيه هنا أنه ينشغل بما خلقه الله عز وجل له ولا ينشغل بما قد خلقه الله له، لأن الله عز وجل خلق لك أمورا وخلقك لأمور، لو علمت بهذه الخمس الأجل والعمل والرزق والأثر والمرجع فأنك لا تنشغل بهذه الخمس، تنشغل بما خلقت له، أنك ما تحسن في العمل تسير في طريق الصراط المستقيم وطريق الهدى، لا تنشغل بمسألة النزول الرزق أم عدمه إلى آخر بهذه الأمور، بأن يكون أثرك دائما ويكون خطواتك تكون في مرضات الله عز وجل، فتنشغل في هذا الذي يكون فيه التنافس، لذلك الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وهو يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا التنافس الحق، ليس التنافس في الدنيا على الأموال ولا على الأموال ولا على الزوجات ولا على الزوجات ولا على متاع الدنيا، لا التنافس يكون في أمور الآخرة، هذه التي يستفاد منها من فوائد من هذه المسألة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الله لا يطلب منك أنك في الرزق، الله سيرزقك، لكن هو يسألك أنك تأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها بأنك تتقي الله في أهلك، في ذريتك، في من تعولهم، في الناس، هذا الذي هو قد طلبت منه. أما الرزق فقد كفله الله عز وجل. فيه رد على المعتزلة، ودي من فوائد الباب أنه يرد على المعتزلة لأنها أولا فراغ الله عز وجل من خمس، إذن الله قد علم وكتب. طبعا قوات المعتزلة كانوا ينكرون العلم الكتاب وإن كان انقرضوا هؤلاء، لكنه فيه رد عليهم بأن الله عز وجل قد فرغ إن كتب الله كل الأعمال، سواء أعمال كل أعمال العباد قد كتبها الله عز وجل وقدرها. هذا رد على المعتزلة، هذا من باب الأعمال لو قلنا، لأنهم يقولون بالعمل. لكن في رد على الأجل أيضا، في رد على الأجل بأن الأجل مكتوب، ويقولون دائما في الأجل إذا قتل كل الماضي في فائدة أخرى، يقولون إذا قتل القاتل المقتول فلو لم يقتله لعاش، يعني كان يقول إن القاتل هو الذي قطع أجل المقتول. هذا هم الحديث رد عليه، طبعا الكلام هذا باطل لأن الأجل قد قدر من قبل، والله قدر أن هذا سيقتل هذا، فإذا لأنه يقولون لو لم يقتل لو يقتل المقتول لعاش. نقول هنا الرد هنا من حديث عليه السلام فرغ الله من إيش، من خمس، ومنها الأجل. فإذا الأجل مكتوب، قتل أو لم يقتل قدر الله ذلك، ففي رد عليهم من هذا الباب، من باب الأجل، من باب العمل أيضا، لأنهم قالوا العباد يعملون أو يخلقون أعمالهم بأنفسهم. أيضا فيها دلالة على أن القضاء المعلق وقضاء المبرم، أو يعني أو قضاء المطلق قضاء المعلق، أقصد بأنه لأن القضاء المطلق الذي لا يتغير، والاثنين في اللوح المحفوظ، والقضاء المعلق على أمور ثم يغير ذلك في اللوح المحفوظ أيضا، يعني كل كتب من قبل أقول، فهذا كله يدل على أن الكتابة في اللوح المحفوظ كتابة، إما القضاء المطلق الذي لا تبديل فيه، أو القضاء معلق وسيعدل أيضا وعدل في اللوح المحفوظ كذلك، أو طبعا مسألة تنسأ في أجلي هذه أيضا في الفوائد، بعضهم فسروها صلة الرحم أن يبارك في أجلي ولا سيزاد زيادة حقيقية، لما قالوا صلة الرحم ينسأ في الأجل، يعني قالوا إيش، كأنه بدلا ما يعيش 60 كأنه 100 بس في أعماله، يعني بورك في عمره، فكأنه بدلا أنه يعيش 60 كأنه عاش 100 في طاعته، لكن هذا خلاف الظاهر، يعني هذا تفسير أيضا لها على بأن يقصد هنا أن البركة في العمر، يعني البركة في الزمان تزيد، لكن ليس الزمان الحقيقي الذي يزيد، بعض التفسير بذلك المقصود هنا. قرأت اللي لي؟ نعم. قرأته؟ نعم. في الرواية الثانية ووزعي ورزقي لا يعبدون عبد. نعم. يعني ما فيش عبد هيخالف ذلك. سواء قلت دون عبد أو كما عندي لا عبد من عبد، يعني الاثنين انه ما معنى ان لا عبد يخالف، يعني لن يكون كاستثناء عبد في ذلك، ده المقصود فيه، يعني على العموم، يعني تأكيد للعموم بس أقول. نعم. يجوز؟ عفوا؟ يعني جواز؟ لا يجوز ان يكون هناك عبد لا لم يكتب له ذلك، يعني لا يعبدون عبد او لا يعدوا عبد منهم او لا يعدوا من عبد، يعني لا يعدوا من عبد هذه الخمسة أنه لابد أن قد كنت فريغة منه، على العموم في ذلك، يعني تأكيد للعموم. لا لا، هو كتب أن هذا سيقتل، هو ما فيش ما ثبتش أنه أجله 60 وهو لما يقتل هيبقى 40، هو أجله 40 سيقتل عند الله، ما يكون عنده 40 سنة كتب الله أنه سيموت، بس ليس كما لم يأتي النص في أنه سيزاد فيه أو ينقص فيه، لما أتى النص قلنا في مسألة الرحم على التفسير لبعضه قال هذه زيادة بركة وليس زيادة حتى أجل، لكن قلنا أن هذه في صحف الملائكة وكتب في اللوح المحفوظ كله أنه سيفعل الصحف سيفعل صلة الرحم، فزاد الله عز وجل له في سابق علمه هذه المدة، خلاص كله مكتوب، وده المعلق اللي بنقول عليه. المعلق كله في كل التفاصيل كتب في اللوح المحفوظ، نعم، بس معلق على شيء والشيء سيحدث، ف فالله كتب أنه سيحدث وأنه قضى له بذلك أيضا. تمام. سمعنا. طب ايش؟ رأى فين عمر يعني؟ انا لا اعلمها يعني مش متفق. طيب. ثم ذكر المؤلف انتقل الى باب اخر، ان الله تعالى فرغ الى كل عبد من باب من قوله تعالى واخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في اصلابي اصلابي اصلاب، وفي روايه الرابعه ايضا اصلاب زياده يعني في الاصل، رجال من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، رجال ونساء يدخلون الجنه بغير حساب. ثم قرا واخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. طيب اولا باب في قوله تعالى واخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. لما يلحق بهم يعني لم يكونوا في زمانهم وسياتون بعدهم، يعني هم ليسوا في زمان في زمان هؤلاء وسياتون بعدهم. فهذه الايه كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، وهذا ممكن تقوله من تفسير القران بالسنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم او ذكر الاول قال ان من اصلابي ان في اصلابي اصلابي اصلاب رجال من اصحاب الرسول اصحاب الرسول رجال نساء من امتي يدخلون الجنه بغير حساب. اذا سياتوا بعد، وكان ثم قرأ الآية وآخرين منهم الآيات، فكأنه هذا تفسير الآية بسنة النبي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير القرآن بالسنة. فيشير انطبق في بداعة حقيقة في أن الباب اللي قبله فرغ من العباد، وأنه فرغ من كل شيء انتهى، ويعني كأنه كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، وأنه ثم يأتي بالذي الباب الذي بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن سيخرج من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده من أصحابه رجالا ونساء جاء أو من أمة من أصلاب أصلاب أصلاب يدخلون الجنة بغير حساب، يعني سيأتوا بعد، لكن كتب كلهم قد فرغ الله عز وجل من كتاباته من كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، جمع يعني بين بين بين الأحاديث. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ومع كتابين، فقال هؤلاء هم أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم، وختم على ذلك وختم على ذلك وختم على ذلك، وهؤلاء هم أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وختم على ذلك، فقد فرغ ربهم من العباد. فالذين قال عنهم مثلا في هذا الحديث اللي هو تفسير للآية قد كتبوا من قبل أيضا باب القدر، لأن الله عز وجل كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، فكل هؤلاء قد كتبوا وسيكون، وينبئ مثلا أنه سيخرج من هؤلاء من أصلاب هؤلاء من أصلاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمثالكم من أصلابكم سيخرجون أناس بعدكم سيكونون معكم في الجنة. وهذا هنا البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء سيدخلون الجنة بغير حساب أيضا، فهذه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سيخرج من أصلاب أمته الذين كانوا مع عثمانه، وهذه أصلاب ثم ذكر أصلاب أصلاب أصلاب يعني الأمر ممتد إلى قيام الساعة سيدخلون الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال يدخلون الجنة غير حساب، ثم ما وصفهم لنا هنا في الحديث. لذلك بعض العلماء جمعوا هذا الحديث مع الحديث الآخر حديث 70,000 الذين النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدخلون أمتي بغير حساب، ثم قام الناس يلوكون في ليلتهم يعني يتداولون من الذين سيكون هؤلاء الذين يدخلون 70,000 بغير حساب. فذكر بعد ذلك وصفهم في الصفات التي قد كان، فكأن هنا نحمل أيضا أنه يدخلون الجنة بغير حساب. لو قلنا أن هذا مطلق وقيدهم قيد داء الحديث الآخر يقيد هذا المطلق أو يبين لنا وصفه الذين سيدخلون الجنة بغير حساب، فذكرهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذا جمع، لأنه ما علمنا كيف الجنة بغير حساب. إما نأخذ الحديث 70 أو يقصد بأن الله عز وجل هم في مشيئة الله من أعمالهم، فالله عز وجل أدخلهم. لكن البعض حمله على تقييد هذا المطلق بحديث 70,000، فيكون الذين لا يسترقون، وهذه تكلم عنها من قبل، الذين لا يكتبون الرق، وفي فرق بين يسترقون ويرقون. والصحيح أن هي الرواية هي يسترقون وليس ترقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقي له، هو رقى غيره، وهو رقي لما أصابه السحر ونزل الملكان فأرقوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو لم يطلب، لكن الذين لكن هو رقى بعض أصحابه أيضا. فإن المقصود في الحديث الذين يدخلون بغير حساب في 70,000 الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. وبعضهم بعض أهل العلم قاس المسألة في مسألة طلب الرقية على التداوي، هل التداوي يدخل في المسألة أم لا؟ يعني بعضهم جعل الرقية أن يطلب التداوي أيضا، وهذا الحق إنه لا يدخل في الحديث. يعني طلب التداوي ليس كطلب الرقية، يعني لأن البعض يقول طب هل التداوي أفضل أم ترك التداوي أفضل، وهل التداوي قادح في التوكل أم لا. حق التداوي ليس قادح في التوكل، لأن الله عز وجل قال تداوى عباد الله، فأمر بالتداوي، وكون الأمر على الاستحباب نقول أو على الإباحة أيضا، ولكنه التداوي غير الاسترقاء، غير طلب الرقية نقول. وحمل التداوي على الاسترقاء في قياس مع الفارق، لأن التي جاءت المسألة في لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، ولذلك نقول إن هو رقى أو رقي له بدون طلب فلا يدخل في ذلك. ولكن طبعا البعض يقول إن عدم التداوي أفضل، بعض هذه خلافية لا ندخل يعني ليس نحتاج إليها التفصيل فيها كثيرا، لكنه بعض يقول إن من تمام التوكل أو تمام التوكل قد يعني يكون فيه ترك التداوي إذا أراد ذلك. ويستدلون بأدلة حقيقة في كدليل أبي بكر عند موته لما قال نأتي بالطبيب، قال قد رأني الطبيب وترك التداوي. ومن المرأة التي جاءت كانت تصرع للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت فقالت ادعو الله لي أن يعني يشفيني، فإن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك يشفيك. فقالت ادعو الله لي ألا أتكشف، لأنها كانت تتكشف يأتيها الجن فيصرعها وجعلت تتكشف. فقالت ادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا الله ألا تتكشف، فكانت تصرع ولا تتكشف وصبرت على ذلك. بعد قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الصبر ولها الجنة لذلك. فلذلك هي المسألة على خلاف بين أهل التحقيق، هل ترك التداوي أفضل أم أيضا يعني اتباع سنة صلى الله عليه وسلم في التداوي، كما قال تداوى عباد الله ولا تتداوى بمحرم، فإن الله ما أنزل داء إلا جعل له دواء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تداوى حقيقة أيضا وطلب دواء أيضا. فالمسألة كلها يعني تظل على هذا الخلاف، لكن الذي أريده لا يدخل التداوي في مسألة الاسترقاء الموجودة في الحديث. هنا الاسترقاء هو الذي فيه هذه الخصيصة التي كانت 70,000 أنهم لا يسترقون بذلك. ثم قال ولا يتطيرون، وهذه تكلمنا عن التطير في باب من قبل اللي هو التشاؤم، وهذه ليست هذه كانت من صفات أهل الجاهلية، وقد جاء الشرع بمنع ذلك. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن، لكنه لا طير هذه والتطير هذا ليس، جاء الإسلام بمنع التطير أو الطير. فهنا هذه طبعا تكلمنا عنها تفصيلا حتى لا نعيد من ذلك. فقالوا أيضا لا يتطيرون ولا يكتوون، والعلاج بالكي، هذا اللي هو الكي يكون بالنار. ولا وهيك مثلا كان قد اكتوى ثم بعد ذلك قالوا بنسخ الكي، او قال صلى الله عليه وسلم اكره الكي، وهذا ليس على التحريم لكنه على الكراهه، لذلك الكي على الكراهه، والكي واستخدام النار في مساله يعني معالجه بعض الجروح او بعض الأشياء التي تستخدم فيها الكي، فقد كرهه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال وأنا أكره الكي. ولذلك جعل أن هذا الوصف الثالث للذين يعني يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون. ولو نظرت للثلاثة تمت بالرابعة أو أتممت بالرابعة وعلى ربهم يتوكلون، الثلاثة داخل فيها التوكل، مسألة الرقية طلب الرقية ومسألة التطير ومسألة أيضا الكي أيضا، يعني لو أنت نظرت لها تمامها أنه لا أن هو التوكل، أن هم كانوا على ربهم يتوكلون، فتركها الثلاثة فيها تمام التوكل، والتوكل بالله عز وجل بأن الله عز وجل هو الذي يكشف الكروبات وأن الله عز وجل هو الذي يقدر الأمور ويعني ويقضي كل ما كان للإنسان كان خيرا أو غير ذلك. كله قالوا على ربهم يتوكلون، أي يتوكلون على الله حق التوكل كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكان التوكل كأنه ختم الأربعة، هو لا شك بأنه أنك التوكل أن تثق أن تثق في في في في في يد الله عما في يدك، يعني أنت تثق بما عند الله أكثر مما عندك أنت، هذا هو التوكل والاعتماد على الله عز وجل. فهذه الأربعة أو هذه الصفات الذي قال عنهم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء الطائفة الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. وهنا قال يعني يدخلون بغير حساب، قلنا جمعنا هذا على على طلب الرقية. احنا ما قلنا لا لا يضاد لا يضاد التوكل، بس يكون ليس لك الخصية من أربعة الذين يدخلون الجنة بغير حساب. الثلاثة لهم نصيب من التوكل، من تمام التوكل، يعني كأنه الذي ترك التداوي احتسب ذلك وصبر وتوكل على الله انه ياخذ الاجر في الجنه من تمامه، لكن هو ليس قادح في اصل التوكل في شيء. لا ما ياخذش، اقول انه من تمام يعني تركه من تمام التوكل من كمال التوكل. نعم لكن ليس فيه شيء، ان طلبها ليس فيه شيء، بدليل ان الرقية جائزة، يعني جاء احد وطلب هو رقاه فلا يمنعه يجوز في شيء، هي إيه من قاب فقط للي اراد ان يصل للسبعين الف ان يكون سببا في ذلك فيكون من الذين قد يدخلهم الله عز وجل الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. نأخذ الفائد في الحديث عفوا ما هو لأن الرقية طلب الرقية ليه لسه شفاء يعني أسباب مباشرة ما القرآن ده سبب للرقية للشفاء لا ازاي يعني القران اذا كان مثلا رقى فالرقيه والمعوذات واعوذ بكلمات الله التامات كلها جسيات الباب الذي معنا الان في مساله العين والحسد ازاي ما هو شفاء القران شفاء وبالنص انه شفاء مش شفاء معنوي فقط هو شفاء كمان ان بالقران بيقرا عمليه ايش الرقيه الكلمه ان هو يعني ما على القرآن. طب ايش المشكلة في التراتي بتقول القياس القياس هيكون بين الرقية والتداوي على ان الرقية سبب من اسباب التداوي دلوقتي مش الرجل لدغ بالعقرب او عقرب ولدغ فرقاب ايش بالفاتحة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ادراك انها رقية فبرئ الرجل طب ما هو برئ من مادي سبب مادي مرض بالقرآن فالآن هو يعني نقصد إن هو سبب من أسباب الشفاء أو الاستشفاء فمنه أسباب منه القرآن ولذلك ممكن تقرأ الفاتحة ولا يستشفى به ترجع لقوة القارئ و والاعتقاد والنية وتقدير الله. ممكن لك هو الكل بيقول بالمعوذات كل يوم، هل كله بيعفيه يعني بيكون أفضل عن الجن؟ لا، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أفضل الخلق وسحر، أصيب أيضا السحر ومع ذلك هو بيقول الأسرار ليلة نهار، فكل هذا بقدر. لكن أقصد أن هي القياس عندهم أن هذا من أسباب التداوي. هنا طبعا فإذا الظاهرة مسألة أن السنة مفسرة للقرآن وقد بيناها في أول الحديث، لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بالقلم من أصلابي أصلابي رجال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء. في هنا دخول الرجال والنساء أو دخول النساء في كالرجال في مسألة دخول الجنة بغير حساب، مع أن النساء لهم يعني حديث أخرى من السنة تبين أنهم ليسوا أكثر أهل الجنة، لكن هنا جاءوا مع الرجال في الحديث لأنه قال بالنص رجالا ونساء من أمتي، فكان الفضل للرجال والنساء يدخلون الجنة بغير حساب، فلا تفضيل في ذلك عن الرجال عن النساء في هذا الأمر في الدخول بغير حساب، لعل النساء فيه كالرجال في إن أتوا لو قلنا بالأربع الذين في حديث الاستبقاء والاكتواء وغير ذلك، مع أن الأصل بأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا رأهم أكثر أهل النار، وقد بين ذلك في هذه المسألة. أيضا ذكر طبعا هنا من باب الأسماء والصفات الآيات ذكر فيها العزيز الحكيم هو اسم الله عز وجل، والحكيم أيضا اسم الله عز وجل، وفي صفة العزة والأولى والثانية في صفة الحكمة، ونسب ذلك لأن الله عز وجل هو العزيز الحكيم بعزة الله وقوة الله عز وجل حكمته أن أدخل هؤلاء الناس الذين جاءوا من بعد الأصحابة وجاءوا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أهل الطاعة من أهل البر ومن أهل الخير فأدخلهم النار بعد ذلك، ومنع الذين يكونون من أهل الفجور والفسق فلا يدخلهم الله عز وجل الجنة لذلك، ولا أدخلهم الجنة بسبب ما عملوا أو ما كانوا خير خلف لخير سلف من قبلهم. فهنا أيضا في فائدة أخرى هو ممكن نعتبره خبر يرد به الإنشاء، لأنه قال صلى الله عليه وسلم أنه يخبر أن في أصلابي أصلابي أصلابي رجال من أصحاب الرسول رجال النساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، هو هذا إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو كان إنشاء بالحث، لو قلنا بالحث على أنه لن يكون فقط الفضل لأول الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون الفضل مستمراً لمن كان بعد ذلك، لذلك قال تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، يعني سيأتوا من بعد ذلك والناس يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في حث على أنهم يسيرون على طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصلاب فيسيرون على طريقهم فيدخلون الجنة بغير حساب، فممكن نقول بأنه من باب الحث من النبي صلى الله عليه وسلم على أنك تسير على طريق هؤلاء حتى تدخل الجنة فيه. في بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول بأن سيأتي لا يخلو طائفة في زمان هذه الأمة أن ناس يعني يكونون على الحق وأيضا يكونون يعني ينالون نصيب رجال ما ناله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يجتمعون معهم في الجنة، إذا قد يأتي من الخلف من يجتمع مع السلف في الجنة حتى لو كانوا من الصحابة، إنه قال من أصلابهم ثم قال يدخلون الجنة بغير حساب فيوافقون الصحابة في ذلك أيضا. طيب ندخل في الحديث في الباب الذي يلي تقرأ Thank you. باب في ذكر قوله عليه السلام: لو قلت إن شيئا سابق القدر لقلت بعيني سابق القدر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت لشيء يسبق القدر لقلت بعيني تسبق القدر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله عز وجل وقضائه وقدره بالأنفس، يعني العين. نعم. هذا الباب عظيم جدا، باب قول يوسف، باب قوله عليه الصلاة والسلام: لو قلت إن شيئا سابق القدر لقلت العين تسبق القدر. وهذا الباب يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أيضا سنبين مناسبتها لباب للقدر. طبعا والباب الذي قبله ايضا قلنا مناسبته في القدر بان الله عز وجل قد بين شيئا، ان الله قد كتب بان هناك من سياتي الى قيام الساعه بيناها تقريبا، ان الله عز وجل في القدر انه كتب بانها سياتي اناس قبل ان ياتوا ويولدوا ويعملوا، بان الله قد كتبه وفرغ بهم بانهم سيكونوا من اهل الجنه، يدخلون الجنه بغير حساب. هذه مناسبتها في الباب. اما الذي معنا الان باب القدر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. اولا في ايضا الحديث الذي يليه: اكثر من يموت من امتي بعد كتاب الله عز وجل وقضائه وقدره بالانفس، يعني العين. حديث هذا يعني قوي جدا في مساله يعني كثره ما يموت من امه النبي صلى الله عليه وسلم يكون بسبب العين، وهذا حق. فكما قال عليه السلام: العين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر، نعوذ بالله من ذلك. وثابت في السنة في مسألة المعاينة، ما أشهر الحديث طبعا حديث سهل بن عمرو مع حديث وعامر بن ربيعة رضي الله عنهما لما كان معا، فخلع سهل بن حنيف ثيابه ليغتسل، فنظر إليه عامر بن ربيعة فوجده جلده يعني أبيضا فأعجبه، فقال: ما هذا الجلد؟ ما رأيت مثله أو ما رأينا مثله قط، أو كأنه جلد على مخبأة يعني من النعومة البياض. فخر سهل بن ربيعة عنه مغمى عليه في مختصره، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم أتى له في رواية، وفي رواية أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فضرب يعني ضرب على صدره ورقاه بذلك، فقام من يعني من إغمائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ وبين بأنه إذا رأى منه ما يعجبه فليبرك عليه. فهذا كان إثباتا للعين وتأثير العين، وأن العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. هنا إن العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وليس في هذا الحديث ما يدل على معارضة العين لقدر الله عز وجل، بل هي من القدر، وهذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. وكل ما يصيب الناس من مصائب وابتلاءات إنما هي من أقدار الله عز وجل. لكن الحديث هنا جرى مجرى المبالغة في إثبات أثر العين، ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي يليه لما قال: أكثر ما يموت من أمتي أن يكون بالعين. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين، أو الحديث يحمل على مجرى المبالغة في إثبات أثر العين كي يندفع ما في قلوب بعض الناس من الشك في تأثير العين على الإنسان. يعني هذا الحديث فيه أولا إثبات أثر العين، أن العين لها أثر، وكان هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني المبالغة فيه كمان سرعة التأثير. ويقول: انظر للرجل لما قال عامر: ما رأيت مثل هذا، كذا وقع خر في وقتها أيضا. وفيه أيضا الحديث أن العين من قدر الله، هذا المعنى الثاني في الحديث، إثبات أثر العين وإثبات أيضا دفع الذي يظن بأن العين ليست من القدر، لا العين أيضا من قدر الله. قال النبي لو كان شيء سبق القدر لسبقته العين، ليبين شدة العين وتأثير العين، لكنها لا تسبق القدر لأنها من القدر، هي من القدر. أولا تحقيق لإصابة العين ومبالغة تجري مجرى التمثيل، كما أن الإنسان يمثل، يعني لا أنه يمكن أن يرد القدر شيء، يعني ليس المقصود بأن العين ترد القدر أو أن العين تمنع القدر، لأن القدر علم سابق، أو قدر سابق علم الله عز وجل ونفوذ مشيئته، ولا رد لأمر الله عز وجل، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. إنما كما قلنا العرب تقول إن هذا خرج مخرج القول لأطلبنك ولو تحت الثرى، يعني مبالغة، يعني أنا سأطلبك لو أنت فين تحت الثرى، أو مثلا ولو صعدت إلى السماء لأتينا بك، لو رحت خرم إبرة سأتي بك. هذا العوام بعدين مالهاش علاقة بالأولى والثانية. نعم، فنقول هنا، فهذه هذا المقصود هنا، ذلك كان النبي يقول ولو كان شيء يسقط القدر لسبقته العين، دليل على أن المرء لا يصيبه إلا ما قدر له، وأن العين لا تسبق القدر بل هي من القدر أيضا. ويدل أيضا على أن الصحة والسقم قد علمهم الله عز وجل، وما علمه لابد أن يكون على علمه لا يتجاوز وقته. وهنا كل هذه المعاني في مسألة المعنى الإجمالي للحديث، لو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وقلنا هذا إثبات طبعا للقدر، وتكلمنا عن إثبات القدر به بالنصوص القدر أيضا، لكنه الجريان في مبالغة إثبات العين، وأيضا فيه أنه لا يمكن أن يرد القدر، أن يرد القدر شيء، لا يمكن أن يرد القدر شيء. طيب هنا قلنا بأن العين ثابتة أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى بين العلاج من ذلك، ما بين ضرر العين في رواية أخرى، وقال وإذا اغتسلتم فاغتسلوا، وهذه مسألة مهمة أيضا، أنه كمن أثر العين، وبين ذلك معنى أن العين لا تسبق القدر في شيء، بل لكنه أيضا في رواية في زيادة في رواية أخرى قال وإذا اغتسلتم فاغتسلوا، ليبين كيف. وطبعا هو أسباب الشفاء من العين سنبينها هنا، ليس فقط الاغتسال لكن التحصين وغير ذلك والقراءات بعض الأدعية، لكنه قال وإذا اغتسلتم فاغتسلوا، ليبين بأنه قد يكون هناك سبب للشفاء من هذه المسألة، بأن العين إذا اغتسل بالماء وبعد ذلك اغتسل به المعيون، فهذا يكون يجعله بإذن الله سببا في ذلك أيضا. فهذا من باب المعالجة من ذلك، لكن هنا نبين أيضا أنه هل هناك فرق بين العين وبين الحسد، لأن هذا ورد البعض يخلط بين العين وبين الحسد، والصحيح أن العين غير الحسد، العين والحسد ثابت كما قال تعالى ودى كثير من أهل الكتاب ويردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، بل أصل الحسد كان من إبليس، لما حسد آدم عليه السلام على ما فضله الله عز وجل عليه فوقع منه ما وقع، لذلك الحسد أيضا مذكور يعني واقع في الشرع في الكتاب وفي السنة، لكن هناك بين العين والحاسد أو بين العين والحسد فرقة، أو يعني يكون هنا العلماء تكلموا فيها ليفرقوا بين العين وبين الحسد. حق نعم هناك فروقات، الحسد أشد كثيرا من العين، يعني وممكن البعض يقول بأن الحاسد أعم من العين، يعني كل حاسد عائن وليس كل عائن حاسد، كل حاسد عائن وليس كل عائن حاسد، ممكن تقول ان العائن حاسد مخصوص يعني. لذلك جاء ذكر الاستعاذة في سورة الفلق ايش من شر الحاسد، فيدخل فيه الحاسد والعائن، سيدخل فيه الحاسد والعائن في ذلك، لكن الحسد يأتي حقيقة عن حقد وعن بغض وعن تمني زوال النعمة. أما العين فيكون سببها الإعجاب والاستعظام والاستحسان. انظر للفارق، الحسد مرض قلبي، مرض قلبي، ولو تلي القلب بمرض الحسد قلما ينجو منه أحد، يحتاج إلى مجاهدة شديدة جدا مع قلبه ويكون مع صدق مع ربه ليشفى. لذلك الحسد في القلب في بغض وفي تمني في القلب لزوال النعمة. العين غير ذلك، العين ليست في القلب، العين سببها الإعجاب والاستعظام والاستحسان. طب الآن الحسد والعين يشتركان ويفترقان، يشتركان إن الاثنين يسببان الضرر، هذا بيوقع ضرر بالمعائن، بيوقع ضرر بالمعيون، والحسد بيوقع ضرر بالمحسود، واقع ضرر، الاثنين فيهم واقع ضرر أيضا. لكن مصدر الحسد احتراق القلب الحاسد، لأن الحاسد قلبه محترق، واستكسار النعمة على غيره، على المحسود طبعا، وتمني زوالها. أما العين فهو انقضاحي نظرة العين. لذلك قد يصيب هو العائن هذا من لا يحسده، من لا يحسد، يعني ممكن يصيب في جماد، يعني يرى البيت يعد، يرى حيوان يقتل، الحيوان يسرع، الحيوان موجود، يرى لزرع زرع يطرق، يرى مال المال يطير كله، بل قد يعين نفسه، انظر قد يعين نفسه أيضا، لأنه رأى شيء في نفسه فأعجبه فعاين نفسه فممكن يضر نفسه ولا ذلك. انقضاح العين، العين لابد ينظر، العين بتنظر نظر بيكون حتى غالبا معه الشيطان أو الجن أو أثر العين هذه قدرها الله عز وجل. لكن انقضاح نظرة العين، الحاسد قد يحسد وهو في آخر الدنيا لم يراك. سيأتي الكلام الآن في الفروقات، أنا قلنا الفروقات الآن بنبتدي شيء بشيء فيها. فالعين كل شيء في التعجب إعجاب به أو رؤية أنه يحقق انحدار، يعني يقدر فيه يركز أيضا، فتأثر عيني بإذن الله قال ننظرين به من أحد الله بالله. هنا كله بإذن الله طبعا وأمام القدر فيها، لكن هنا العين، هنا قضاء العين في ذلك. والحاسد يمكن أن يحسب الأمر يتوقع قبل وقوعه، لكن العين إلى شيء الموت. الحاسد يحسب الإنسان نفسه لكن عينها يعينها يعني بالعين، يعني انه يعين نفسه. ذلك الحسد يقع على النفس لكن العقل صالح. ليش ذلك؟ نظن ان الصحابه لذلك انه قال علامه يقتل اخاكم احدكم اخيه، يعني سموهم اخوه، وليس ولذلك حتى لا يظن خطأ بالعائن، قد يكون هو هذا يعني ليس لا يريد أن يعاين لكن عينه سبقت. لكن نقول بأن العائن قد تقع برجل صالح، نعم أخ أخت ذلك، وعينه لو وقعت على شيء يحدث فيها ذلك، إن يعجب بالشيء دون إرادة. لذلك دائما الذي عنده هذا لابد يبرك كثيرا في مسائل العلاج على كل ما يرى. الفقهاء تكلموا في هذه المسألة في الباب الفروع، وقالوا على ولي الأمر إذا علم من الشخص هذا أنه يعاين أن يجلسه في البيت ويصرف له راتب من بيت المال ما يخرج، لأنه لو خرج سيدمر الناس. صدقا الفقهاء يقولون ذلك في الفروع، يقولون ذلك أنه لو علم ولي الأمر أن هذا الشخص علم بأنه يعاين ولا يستطيع أن يملك نفسه، فقال اجلس أنت في البيت نأتيك بكل شيء، كفايه بيتك بس ما يقعش عليك. لا دي زي ما قلت سيره الدية الان، خلينا في اليوم الثلاث احنا مع بعض بس عشان ما ندخلش المساله. فنقول هنا لذلك ندل على ان العائن ايضا نقول قد يكون رجلا صالحا، بس اشكال انه قد يعجب بالشيء دون اراده منه، ولا يريد زواله، لكن هو أعجب به فالعين سبقت بذلك. فكل هذه كما أقول بأن هذه فروقات بين الحاسد وبين العائن. وطبعا كما بين مسلم أن أكثر موت الأمة من بالعين، وهذه يعني حقيقة العين كما أقول هي من أقدار الله عز وجل، يعني هي تكون من أقدار الله عز وجل. لحظة نخلص. طيب نعم. عنده لو رأى شيء يبقيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو رأى من شيء من أحد ما يعجبه يبرك عليه، يقول بارك الله كذا، بارك الله عليك، اللهم بارك، اللهم كذا، لابد يبرك. نعم. أصل الحاسد هيحسد الجماد على إيه؟ يعني هيحسد البيت على إيه؟ هو ممكن يحسد لا إنه لابد يكون فيه بيحسده. أما العائن فممكن يرى شيء فالشيء ده يقع بدون ما يقصد صاحبه مين. يعني الحسد ده متعلق بشخص. إنه بيحسد شخص حتى بقى على بيته على سيارته على أولاده، ده أمر، لكن بيحسد الحسد هنا. لكن العائن لا، مجرد العين ترى، هي دي الإشكال. ذلك ليش قالوا الفقهاء يجلسوا في البيت؟ لأنه عشان ما يعاين، خلاص هو ما يستطيع أن يمسك نفسه. نعم. هو شايف مثلا على التليفون أو حاجة، لكن هذا يحسد بس نشوفه. لا، ممكن يحسده ممكن بالصورة يحسده لو أنت تكلمت على ذلك. يعني ممكن يحسده على يعني مش أنت تقول عاين ولا حاسد؟ لا حاسد. لا حاسد ده ما خلاص، ما احنا قلنا ده لو انت في امريكا وهو في مصر وهو حاطك في دماغه وقلبه يحترق عليك هيحسدك ولو في اي مكان، ده مش محتاج يراك اصلا. الحاسد غير العاين، عشان ما انا بس انتوا انا نعم فهمت. لا، العاين لازم رؤية، يعني يرى. لو رأى خلاص، لو ما هو ليش بالاساتذة اللي شغالين على وسائل التواصل الاجتماعي يروح يجيب له سيارة ومصورها حاططها على البتاع، يروح يشتري له مش عارف ايه. هذا الناس للاسف ما تفهم هذه المسائل خطا، يروح يشتري تليفون مش عارف، يشتري شقه، يشتري شيء، قاعد يصور وينزل عنده على ايش، على الصفحات، والناس تنظر. خلاص بقى ده بيحطوا اولادهم، وده خطا. كل هذا ما يصح، انك انت لا تعلم نظر الناس طبعا قديما كان عشان يعين يجي لك يشوفك او يروح بقى. انت بتجيبها له كده على الاشاع، يعني بتقول للعالم كله انظر، وهذا قد ناس كتير يعني تهلك والعين حقها سبب انك انت عرضت نفسك لهذه المساله. ولذلك الصحيح ان من بلايا التصوير ومضاره ما يفعلون كثير من الناس الان في عرض بقى سواء انفسهم او قاربهم او ممتلكات. نعم. إذا سمعت خبر، لا العائن لابد من النظر، الحاسد غير العائن. قل العائن لابد يرى مرض قلبي الحسد. لا تدفع جايًا، لأن الحسد تحتاج أعوذ بالله التمات من شر ما خلق، تحتاج بصدور اسمي شيء المقام من شر حاسد إذا حسد، فدخل فيها في صورة الفلق. بالتالي هذه من التحصينات بإذن يقول على تدفع. الحاسد مش بحكي هو يبقى حاسد كيف؟ تقصد العائن. العائن إذا فبرك فلا تطعين طريقة من نوعين، وممكن يعني عالم إنه ما يستطيع يتحكم في عينه، هذا ينصح يقول له يبرك حتى لا تعين الناس. فلو عاين لو خرج يعني هذا باذن الله لا تصيب او العكس المعنى الذي يراه يعني انه عاين فيبرك دائما عندما يراه، لكن حاسس هذا بعيد كل البعد هذا شغال لوحده على بعد من بعيد، فده الانسان عليه ان هو يحط نفسه اذا كان احد يحسده ويعلم عليه حتى يدفع باذن الله ما يصيبه الحاسد او يريد ان يصيبه به. نعم نعم كلامك عام يعني ايه لازم يعني واحد مثلا شيخنا عنده عقار مثلا بيأجره فلازم ينزل صوره او كده عشان يعمل اعلان ده العالم كله هيشوفه حلها ايه؟ لا ما فيش حل خلاص ليه هذه ده اعلان ما احنا نقعد نفرق بقى في المساله. احنا بينا الاصول دلوقتي الاشياء الصحيح انك انت ما تعمل اشياء بدون ما تعرض نفسك لذلك، ما بقولكش اقعد في بيتك ما تتحركش لكن تعلم ان انت ممكن يتعرض لك هذا الامر، فبد انك تشتغل بالتحصيل ولا تعرض نفسك لوقوع العين من غيرك. في صوت ورا شباب. طيب ما عندنا في الحديث في مسائل مهمه جدا او كلام على فوائد النبي صلى الله عليه وسلم قال قال هنا لو قلت ان شيئا سابق قدر قلت العين تسبق قدر. مساله لو هنا كلام فيها في هذه الفائده لان مساله لو جاء فيها نصوص في النهي عنها عن قول لو، وجاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأنه قال لو فيها. فأولا لو تأتي في كلام العرب لامتناع الشيء لامتناع غيره، امتناع الشيء لامتناع غيره، كقولك مثلا كقول مثلا لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها، أو مثلا لو تأخر لزدتكم في الوصال، لما قال سلم لأصحابي لما وصلوا معه قال لو تأخر هلال شوال لزدتكم عن أن يزيدهم في ذلك، وقال لو استقبلت من أبي ما استدبرت ما سقت الهدي، وقال فيه لو وحللت أيضا. وقال في السنة لو كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر من الخطبة وأطل الصلاة. وقد تأتي لو تقليل، يعني قال لو بشت تمرة صدق التمس وخاما من حديد، فجاءت لو هنا تفيد التقليل. وقد تأتي لو بمعنى هلا أو هلا أسر بمعنى هلا، وإن كانت الأصل لولا هي قد تأتي مع هلا، بعض العرب لم يقبلوها لقوله تعالى لو شئت لاتكست عليه، يعني هل اتخذت عليه اجرا منه لو شئت لتستحيه اجرا. ف وجاء ايضا من قوله عليه السلام ان لو تفتح عمل الشيطان، لما قال في حين لو اعلم ان ما اصابك لم يكن لاخطئك وما اختار لم يكن لاصيبك، الى ان قال فتقل لو بل قل قدر الله ما شاء فعل او قدر الله ما شاء فعل لو تفتح عمل الشيطان. فهو المساله عند اهل العلم تكلموا متى يكون لو صحيحة يعني صح القول بلو ومتى لا صح القول بلو، تلخيصا لذلك يعني قالوا بأنه إن لو الذي يقصد بها أن يسلم تفتح عمل الشيطان إن كانت على سبيل الطعن في القدر، إنه قالها ويطعن بقدر الله أو لا يرضى بقدر الله بقدر الله عز وجل، يعني كانت لو تطعن في القدر او تفضي الى ترك الرضا بما اراده الله عز وجل لان القدر ظهر بما يكرهه العبد، فقال لو فعلت كذا لكون كذا مثلا، او هذا الذي قال فيه اولا هذا النوع الذي قال فيه العلماء ان هذا الذي فيه قال عليه السلام ان لو تفتح عمل شيطان فان لو تفتح عمل شيطان. فبعضهم قال كما قال ابن دقيق العيد ايضا في شرح في احكام الاحكام قال ان يفرق، فقال فيها الذنب ان لو تفتح عمل الشيطان لو كان يستعملها في التلهف على امور الدنيا اما طلبا قال كما يقال مثلا لو فعلت كذا لحصل لي كذا، لو استثمرت في المكان الفلاني لربحت كذا، لو اشتريت كذا لكان بعته بسعر كذا اكثر. اما هذا طلبا، اما هربا ان يقول لو كان كذا ما وقع كذا، لو كان كذا ما وقع، يعني عدم لو كان كذا ما وقع لي مثلا هذه الخساره او ما وقع لي هذا المرض مثلا، لو كنت ما ذهبت الى المكان الفلاني ما مرضت، لو كنت ما اشتريت هذا ما خسرت. هذا هربا، اذا اما طلبا في امور الدنيا او اما هربا منها. وهذا قالوا طب هنا ليش لو منهيا عنها او تفتح الشيطان، لان فيها صوره من عدم التوكل، صوره في عدم التوكل من نسبه الافعال الى القضاء والقدر، كانك لم تتوكل على الله وتعلم بان هذه الامور قد قدرها الله عز وجل وقد قضاها منك. لو استعملت لو، وهذا كلام الشيخ العبيد بن زال في التمنيات، ان تتمنى تمني القربات، يعني انك تتمنى ان تفعل القربات، ما جاء في الحديث اللي تكلمنا من قبل لو استدبرت من امري ما استدبرت ولا نصبت هدي ولا اشتريتها عمره، تمني في ذلك مثلا بغيرها. فقالوا هذا لا كراهه فيه، لا كراهه في ذلك ايضا. وهذا اجمالا، فنفصل قليلا يعني او نعيده بتفصيل، لكنه طبعا نبين من الصور الله عز وجل عليها في لو قال يقولون لو كان لنا من الامر من شيء، لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. وقال تعالى ايضا عنهم والذين قالوا لاخوانهم لو اطاعونا قتلوا. هذا ان الله عز وجل ذم ذلك وبين ذلك ايضا. ومن حديث عليه السلام كما قلنا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، الى ان قال وان اصابك شيء وان اصابك القدر فلا تقل لو فعلت اني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، في رواية قدر الله وما شاء فعل او قدر الله ما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. اذن لو جاءت لو في معارضة القدر او التسليم لما جاء به القدر او الرضا عن ما جاء به القدر، فهذا الذي جاء فيه النهي بذلك ايضا. فزي اما لو كان مرض، لو عنده مرض او موت او غير ذلك، كل هذه لو فعل ذلك ما كان مات، لو فعل ذلك ما كان مرض ما كان كذا، هذا كله يدخل هذا الباب. وهذا المفترض به الذي قال تعالى لو كان لنا، قالوا لا يقولون لو كان لنا من الامر من شيء ما قتلنا هنا، كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا، فهذا الذي ينزل تحت كل ذلك. وهذا من هي نعم، وهذا من ينعم كما الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا. فقلنا هذا كان على سبيل لأن في اعتراض القدر وعدم التسليم وعدم التراضي وعدم الرضي به. فلذلك أن المرء إذا أخذ بالأسباب الذي أمر به الله عز وجل، وإذا نزل القضاء ليس له أن يعترض، وإذا اعترض بلو هنا هذا الذي فيه الذنب. فهذا النوع الذي فيه الذنب. وقلنا اما لو جاءت لو بمعنى انه اراد يتمنى خير او يفعل الخير، او اراد انه يعني يكون انه قاله مثلا استقبلت رمضان القادم ان شاء الله اعتمر، وان انا افعل كذا وكذا في رمضان وافعل كذا في الحج، فهذا كله لا اشكال فيه تمني ان يفعل القربات والطاعه كما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو مثلا الحديث طبعا هو أوضح مثال في ذلك حديث الأربعة الذي قال عن الأربعة من ثلاثة، قال لو أن لي عند علم فلان لفعلت كذا، والثاني قال لو أن عندي مال فلان لفعلت، فقال هو في الأجر سواء، والثاني قال في الوزر سواء أيضا. فهو على حسب لو كانت في الطاعة ستكون لك ولو كانت في المعصية ستكون لك، لكن تمني فيما يكون مستقبلا لو كان عنده من الطاعة هذه لا إشكال فيها، تدخل في اللو أن هي عنها ايضا. لكنه تفرق الدنيا الاربعه مش ثلاثه، انه ان يفرق ان كان له هنا في الخير فكون له ذلك، واما في الشر فعليه ان يكون عليه ذلك ايضا. واما لو كانت هيبقى قلنا الان لو في الاعتراض لا تجوز القدر، لو التمني لما يفعل مستقبلا فهذا لا اشكال فيه ايضا. هذا مجملها، لان بعد كده ادخل له في العمل الاستعتاب انه يستعتب احد او شيء، فهذه يعني يقول لو كنت فعلت كذا انت لو كنت ذكرت لنجحت مثلا، او لو كنت شاركتني لكنت كسبت معي او ربحت معني مثلا، فيقول له ذلك مثلا. ايش والله ان كان يقصد فيه فيها تفطيل، ان كان يقصد في الاستعتاب انه انه انه ما برد ما جاء في القران فهذا يدخل في النحو، لكن كان يقصد الاستعتاب انه يبين له مثلا انت مثلا لو قلت كذا دي الاشياء دي او كنت عملت كذا وكذا كان ممكن ينجح، يبين له النصيحه وغير ذلك، وليس من باب الاعتراض او توضيح انه حتى يكون ذلك لبيان مستقبل يفعله، فليس هذا من باب الاعتراض. هي المساله فيها تفصيل على ذلك، المساله فيها تفصيل على هذه المساله، انه ممكن يتقاعس ويبين له انك تقاعست في المذاكره، فلو انت لو كنت ذاكرت ما كان حدث ذلك، هذا يبين له من باب النصح لكن ليس من باب التسخط. فلو قلناها من باب النصح له فلا باس بها، لكن لو كان من باب التسخط على القدر فقد وقع خلاص انت ايش، هذا يدخل في مساله النهي بذلك ايضا. وهنا هذا تفصيل الكلام في مساله لو يعني لو عادي انت جربت السياره ووجدت انها لا تلائم فقلت ان خلاص انا لو تاني ما اشتريها، انت كان بتبين هذا ليس بيعطيك انك علمت جربت السياره انها ليست مناسبه فيها وفيها، فانت قلت ان انا لا اشتريها مره اخرى. هذا ليس فيه الاعتراض، لذلك هو ضابط المساله في النهي على الاعتراض على المكانه. هذه بص هو اتفق على المستقبل لا اشكال فيه، كان بعضهم تكلم في الماضي، يعني انك تقول على شيء في الماضي بذلك استعمال في الماضي، لكن النووي يتكلم في هذه المساله ايضا، يعني قال انه لو كان المقصود هنا على الكلام على الماضي من باب التبيين او اقرار ما حدث، يعني ليس من باب الاعتراض فلا اشكال فيه، لان المشكله كلهم ليست في المستقبل، المستقبل انك لو ياتي هتفعل فهذا تمني، لكن الكلام كله عن بعضهم قال في الماضي، لكن هو التحقيق في مساله الماضي بانه من قال تاسفا على ما فات، بعضهم تاسفا على ما فات من طاعه، يعني قال مثلا انا كنت طلبت العلم من 20 سنه، كنت حفظت القران من كذا، اسمع على ما فات من طاعه، او يعني فبعض ناوي يقول انه لا باس بذلك، لا باس تاسفا عنه ترك خيرا ممكن يفعله ايضا، وده اللي ياتي في كثير من المجالات الماضيه، لكن لو كان يقود به اعتراضا او يعني عدم قبول هذا الذي فيه النهي في مساله الماضي. طبعا هنا ما هي المساله هنا في الماضي، هذا اما لو كان بيقوله على شيء لا فائده منه فهذا لا يقوله، يعني لو بيقول على شيء لا فائده يقوله عن الماضي انت ما يعني لا فائده منه هذا لا يقوله افضل، لكن هو الكلام كله عن لو قال شيئا عن الماضي تاسفا عن فاته شيء او طاعه لم يفعلها فكان يعني ايش ممكن يفعلها. ايش اللي هي لو ايه؟ ايوه لو تفتح الشيطان هذه بنما النهي اصلي بالتحريم، الصوره التي فيها الاعتراض على القدر ما هو هنا فيها هيكون فيها التحريم، لذلك هنا الباب هنا قال ايه لو قلت لشيء يسبق القدر لقلت العين تسبق القدر. طب هذه من اين؟ هذه ليست من لو التي تفتح، بل بعضهم هذا قال خبر النبي يخبر لنا، ذلك هو قال هنا ايش اكثر ما يموت من امتي بعد كده بالعين، فهذا خبر، وهنا قال يخبر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الخبر ليس من باب الاعتقاد طبعا اكيد نتكلم، وليس من باب التمني هو من باب الخبر فقط، ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر على ان لا ولا ان القدر او العين لا تاثير لكن لا شيء يسبق القدر. فهذا كما قلت لانه هذا من باب الاخبار من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقط. لكن هو ممكن يعني استفيد منه ايضا لو قلت بانه الخبر انه يكون في خبر ربي الانشاء كانه لان لما ياتي الحديث الاخر قال ان اكثر ما يموت من امتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالانفس، فنقول هنا والموت بالعين يعني سبب، فإذا من فعل ذلك فقد سبب، فيكون فيه ذم العين وذم العائن لأنه قد يتسبب في موت إنسان. نقول الموت بالمباشرة وبالسبب، فلو كان العين يعلم أنه عائن وأنه عاين فتسبب في مقتل أحد فهذا عليه وزر، لو كان يعلم أنه هو عينه هذا وأنه هو لن يمنع نفسه من ذلك، فهنا قد يسأل عن ذلك في هذا المسألة. وهذا يدل على أن الخبر الذي أكثر ما يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس يعني العين، على أنه تحذير من المرء لا يكون سبباً في ذلك. فيكون مع أنه خبر لكنه قد يفهم منه، طبعاً هنا هو خبر ظاهره خبر، لكن يفهم منه استنباطاً أنه هذا تحذير على أن المرء لا يكون سبباً في قتل أحد بعينه أيضاً. فيكون هذا من باب إما تقول خبراً يراد به أيضاً الإنشاء أو هو من باب الإخبار، لكن لو فيه هنا ليست باب التسخط طبعا على القدر، من باب البيان فقط. هذا آخر الكلام، ونقف عند باب النذر لا يقرب شيئا أو يقرب شيئا لابن آدم رحمكم الله. نجعله هذا في الأسبوع القادم، نحن أطلنا. تفضل حبيبي. حديث لا حسن لنفسك نعم، هو الحسد هنا بمعنى الغبطة، لا حسد إلا في السنتين، يقصد بالحسد هنا الغبطة يعني لا يغبط أحد، لأن أصل الحسد مذموم، لكن قلنا التوجيه المسألة بأنه هذا من باب الغبطة يعني لا يغبط أحد، لا يغبط أحد أخيرا على ذلك، توجيه المسألة يعني. ايش؟ يريد النعمة ولا يريد زوالها. نعم. معنى ذلك ان الحسد مقصود من الحاسد، ولكن العائن غير قاصد ان يصيب احد، لكن يركب الشيطان على النظر. نعم، بس اذا كان العائن يعلم ان هو عينه فيها هذا الشر فعليه ان ياخذ الاسباب بمنعها. ده المقصود. لحظة عشان البطارية هتفصل تقريبا. والحاسد طبعا قاصد، الحاسد ده قاصد انه مسألة قلبية، العين قد يعين بدون ان يشعر. نعم، لكن هذه ممكن اقول لا يشعر، طبعا ممكن بارادته وممكن من لا يشعر يسمع عين، لكن الكلام هنا على انه اذا علم من حاله كده لابد ينتبه. في اسئلة؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وفي اسئله عن النت؟ في اسئله يا جماعه؟ وفي عقد لحد عايز في عقد قران بعد ما ننتهي؟ لو احد يحضر اخي بس يبارك له. سياتي الان يعني. لو تشاركوا اخوكم الفرحه يعني. لا مش من اللي حضور هنا. يا